أيها الأكابر، من هذه المنكرات المباهاة والتفاخر الذي يؤدي إلى منكرات أخرى، ومنها الإسراف بل والتبذير في أمور كثيرة. انظروا إلى المغالاة في المهور، زور يغالون في المهور، يثقلون كواهن الشباب، حتى إن الزواج لا يشق على كثير من شبابنا، حتى إن العروسة فعلت أفاعيلها في بناتنا. علاش؟ الأولياء لحب مهور كبيرة بزاف، سبحان الله. وخير النساء أيسرهن مهرا، أكبر النساء بركة أيسرهن مهرا، كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. مغالاة في المهور، علاش؟ مباهاة وفخر، أنا بنتطلب فيها كذا وكذا، وشرط فيها كذا وكذا. اللهم استعان.